بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك هذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال مع موضوع الأجل المسمى في كتاب الله سبحانه وتعالى. تبين رب العالمين في كثير من الآيات أن كل شيء إلى نهاية، وهذه النهاية معلومة عند الله سبحانه وتعالى بما في ذلك الإنسان. أجله مسمى عند الله سبحانه وتعالى، أو ناية الشفاء. هذا جنت البنادم يسارع ويسابق ويتنافس من مي السني إلا نهاية لم قدر رب العالمين، وأنه لا يؤخر ولا يقدم ولو جزء من الثانية. وسنرى أن هذه الحقيقة تنسحب على كل شيء، خاص غير بنادم. كل مخلوق إلى نهاية، وهذه النهاية لا معلومة عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يبينه الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، يتقل مرض أول في هذا الموضوع في الحصة السابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يوم القيامة كذلك لغس أجل معلوم عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يبينه الله سبحانه وتعالى في سورة هود. ذلك يوم مجموع له الناس، استوى داني رب العالمين في اليوم الآخر. بعد ما مدبين هلك القرى الظالمة في سورة هود، إننا غن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. في ذلك فيما تقدم من مصارع الأقوام المكذبة آية لمن خاف عذاب الآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود لحدني، وما نؤخره إلا لأجل معدود. أو الموضوع الأجل المسمى، الأجل المعدود. رب العالمين ناسي النبي السماء أنذرهم بهذه الحقيقة. نشين تعبر سي الإنذار لالرت، لالرت مي توجع جميلة. هناك خطر، صفارات الإنذار. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل، لحظ إلى أجل، هم يطلب مهلة هم طلبني قل المجال طلبني قل فسحة خلاص ولدريك الحقيقة الأجل المسمى سيتغن في سر حوالهم يعني دود السر العالم طلبني مر أجل قريب أدركني إلا أعون العمر القليل كافي بشكل أسغن سيس النعيم الأبدي ولكنهم أدركنا والحقيقة في أوانها أعتقد على الفرصة وهذا شيء مهم جدا وأنذر الناس جميع الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ما هو المشروع أتكمل الكتويزة والتقدين هذا جندي قل العرس خاتق أعظمون سن شهور الرانة لأجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسول لما نستحضر مناولي قرن غون الحقيقة الغيبية المنايو ولا شك ولا ريب إلا كل شقي في أي موقع تنتهي فيه حياته لا بد أديني أو يطلب أو مطلب لا بد خاطر العرق بالحق لا يعاين الحقيقة وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أو الأجل كان ذي ثمار شنين ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى انتبه أيها الإنسان إلا غش أجل مسمى أنا كنت طالب أن الطلبة مقبلون على اختبار على امتحان الأستاذ ويتغرس السن أبدا نزور أبدا نحصت السن الشيء من شغره من الوقت المادة الفلانية غروم ساعتين مثل سوايا مش كتكون على بينة من أمرهم السن يتلو ثلاثة رزمة أو المادة أو الاختبار في هذه المادة وثلاثة رزمة إلا غرس وقت معلوم هذه قدا أتصمر مثل الأوراق للتصحيح ولله المثل الأعلى سمني مران نخزر كم من آية الله سبحانه وتعالى يذكرنا وينبهنا باش كل الشقي الشيء من القيامة يطلبه والمطلبة خطر يقول شيئا من المستحيلات إلا أشتوش يقول أجل مسمى هذا بلاغ للناس ولينذروا به لحظ إنذار وليعلموا أن ما هو إله واحد رغم أن يوجد عمد الفقن سيدس وليتذكر أولو الألباب لأن أكثر الناس عند الله سبحانه وتعالى لا يشكرون أكثر الناس لا يعلمون الأكثرية لا تسمع الأكثرية لا تؤمن وهذه بنص بصريح النص في كتاب الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آية الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني مش قام على الدخلة في سورة الرعد إن سبب العام الرسول صلى الله عليه وسلم أو البلسموني وما أكثر الناس ولو حرص لحظة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الكلام موجه ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس أكثرية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لما رهامي لخطرش والتريح مع أداة الهداية دين رسالة رب العالمين وتسلني الوحي وكذلك والتقل إلى الآيات الكونية التي هي طريق للهداية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله الذي جعلكم ليلة تسكنوا فيه والنهار مبصرا شيئا في الكون، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والواقع لك أن خزرت سمنا رب العالمين، وكذلك أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وجي أخذها أمن وبرك وهي ظالمة، يأخذها بإعصار بزلزال بخسف وهي ظالمة. وكم قصمنا من قرية، سورة الأنبياء، وكم هي كثيرة، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وصل الآن كذلك أمم بأكملها. وما نؤخره إلا لأجل معدود، هذا اليوم إلا في عد تنازلي، لن عددت تعد عدا تصاعديا للكنتر حسبا، ولكن حساب السن يرني التالي يتكمل الجنة. إلا العدادات في عد تنازلي يوم القيامة، إلا في عد تنازلي هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى. من ميغد أذيقع هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى وحده، وما نؤخره إلا لأجل معدود، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، مسألة وقت، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، إليك فرق فتتنا لش فمنهم شقي وسعيد. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، سورة الشورى، لتنذر الإنذار أم القرى ومن حولها، وتنذر بالخصوص يوم الجمع لا ريب فيه. ليسد هم بعد ما يعني الانديس مهم دبتها، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل شيء لمضبوط عند الله سبحانه وتعالى، شكل شيء يرزم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم كمل معلوم. الأولين والآخرين كل، قل إن سنوى حققته، إن الأولين والآخرين لمجموعون يوم الجمع، ذلك يوم مجموع له الناس لتنذر يوم الجمع. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، نتلاون كلمته في وخاصة في العسكرية، قال رسول بلومون جنرال، الشكل حتى يتغيب لابد رسومبلومون، هناك يعني توصيات، هناك توجيهات. أربع عامين قال إن الأولين والآخرين، أوسم منش العدد السن أكثر ربي السن، لا شك أنها أعداد هائلة بالملايير. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أو الآيات في سورة هود عليه السلام، في سورة الأعراف، أرنس رب العالمين في الأمم، ولكل أمة أجل، وما نؤخره إلا لأجل معدود بالنسبة ليوم الآخر. إمام رب العالمين في سورة الأعراف أرنسه في الأمم، مثل الأمم المتحدة، ولكل أمة أجل، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قد خلت زونتيا مرشتوم، لكل أمة ماذا؟ أجل معلوم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم بعد هذه الآية رب العالمين يبين قيمة الوحي، قيمة الرسالات. يا بني آدم، شيمار نداء لبني آدم كلهم، إما يتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. يقصون بمعنى يتتبعون، وتجلك الليت وتبلغن، تبلغن كل وحي رب العالمين. فارتد على آثارهما قصصا، بمعنى يتتبعون الآثار. وقالت لأخته قصيه، لقد كان في قصصهم، في تتبع سيرتهم، يقصون عليكم آياتي. يمر الناس فريقا على مر التاريخ البشري كله، أماشي نخلنا نتورو شقي وسعيد. الناس تجاه هذه الرسالة سني الفريق، مؤمن مصدق، أن كافر مكذب. فمن اتقى وأصلح، يعني 400 بيان سنة قانون ينسحب على جميع الناس، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خاصة مسألة زمن دون زمن، عصر دون عصر، مكان دون مكان، خاطئ. اشتبى إلا الاعتبار. فمن اتقى وأصلح، ويتهمي من تقبل من الشعب، لا يهم هذا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونزق القانون، فلا خوف على، يعني انت يبدع. فمن اتقى وأصلح، ما هي النتيجة؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قانون عام، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. إذن الفريق مزور دندو، المتقون والمصلحون في كل عصر في أي مكان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يخزر منس أكبر من أن يستسلم ويتبع الآيات، واستكبروا عنها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عشان يكذبوا واستكبروا، منين بدأ؟ ما هي ما هو الحاصل؟ ما هي النتيجة؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من بعد بعملهم إيش تفصيل؟ أغنيني إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يفقدون الصلة مع الخالق سبحانه وتعالى، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا من المستحيلات، الخياط لن تسجن فيه الجمل، هذا يمكن أن يعد ظلم، هذا يمكن أن يعد الحبل الغليظ يطلق عليه هكذا الجمل يشرس نقار. من المستحيل إلا يشر هذا يتف تنكف نصج نفس أن عالم هذا يتف معه تنكف نصج نفس. لما تصور دون أو المنظر عالم يريح يحاول أن يلج يولي في النهار ويولج النهار في الليل حتى يلج أديت معك كيف نستجنف ديكيش على المستحيل. كذلك إن لن كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى واستكبروا عنها مستحيل إلا أدت في الجنة رب العالمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أرنبي نمارهم ما هو مصيرهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يغشاهم هلتك حديث الغاشية وكذلك نجزي الظالمين. لاحظ المرء المقابل أما شين القمنطور والذين آمنوا وعملوا الصالحات أغنيني لا نكلف نفسا إلا وسعها وجد شيء لم يعني فوق طاقة هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا ما في وسعنا. أنسى سوجي من نغض مرقى الدين رب العالمين يسر بل هو رحمة لهذا الإنسان. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هذا يتناغم مع باقي الكون. الكون كله مسبح لله سبحانه وتعالى طائع لله. متى البندم يجور في نفس الاتجاه هذه فكرة راحت هذا على خطر شيء يجور في نفس الاتجاه في نفس التيار مع موكب الإيمان. جعبيل المخلوقات ربعهم طائعة لله الإنسان طائع لا يعصي هذه الجهور في نفس الاتجاه. حبت خاطي أنا قلت حد يتعوم في نفس التيار يعني في نفس الاتجاه مع التيار الماء أمام جور في اتجاه معين يسبح في نفس الاتجاه ويتفك الصعوبة. بالعكس هذه فرحة أمام نفس المرة حمص حبت يتعوم ضد التيار كونتر كورة والسماء الكورة قدام انت تسعوم عمون يجد صعوبة من الخطر يجد صعوبة كبيرة خطر اللي يسبح ضد التيار عمون العاصي المنحرف يلتقي مع مشاكل ومتاعب وقلق همي اللي يسبح ضد التيار والدفاع. يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. لاحظ الأشقياء لهم من جهنم مهاد يعني سودي يعني قلنا فرش يعني قلنا فرش ومن فوقهم غواش إطباق شامل إنها عليهم موصبة في عمد ممدد في زمن الخلود. أما السعداء تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله سبحانه وتعالى وتسبيح وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ونزق النعيم معنى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أون الأشقياء 400 دبي مشهدا من مشاهدهم ينقله إلينا قال ادخلوا في أمم شني انتهى أجلهم خلاص ولكل أمة أجل انتهى أجلهم انتهى امتحانهم في الدنيا إمار الآخرة. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس الجن والإنس فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. خاطي كيف كيف رب العالمين دي بدأ سن يعني رؤوس الكفر لتتس تسمى فربك لنحشرنهم بني الأشقياء من بني آدم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا وترى كل أمة جاثية فالسنسن ذفر تجيبوسن لسات يجثون على ركبهم هيئة فيها إهانة إن أنتم يستكبرون على الآيات سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها فرح الأمم استوى الأصل رب العالمين كثيرا دني السياق استوى في الأمم الشقية مستحيل إلا أن السعداء تعامل نموني وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون لا شيء يضيع أي حركة أي سكون أي كلام كل شيء لله مسجل كل شيء لله تحاسب نفس البلاد ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها الأشقياء ذني كان على ربك حتما مقضيا إمار أو ثم ذني سمنا ثم للتراخي قتل التراخي الزمني وإنما للترقي المعنوي يعني أولينا القنشرة أكمل أولينا القنشرة مهم أجاء ثم ثم ثم وآخرها ثم ننجي الذين اتقوا يعني مش يجوا لحالة الأشقياء مدركن إلا الأتقياء رب العالمين اللي نجتنا فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم ثم ننجي الذين اتقوا أو نيني قنصرة المتقون في من جات أربعة من نجتهم ونذر الظالمين فيها جثيا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس يا معشر الجن قد استكثرتم كثرة الإنس والأسنطور قد استكثرتم من الإنس توم الغشي لزعلوك وهذه مهمتهم في الدنيا الإغواء أكبر عدد ممكن صدوهم عن سبيل الله صدوهم عن الوحي لكي لا يهتدوا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا لحد الكثرة لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أخذت الأكثرية الغالبة غافلة معرضة عن كتاب الله أن لهم اسماني التسهيدة اسماني لذلك لأنك نرى لكن خزر المجتمعات مضطربة مضطربة بعيدة عن وحي الله أدس الاضطراب معه لش سكون لش تنمي لش نتيجة حتمية شو جماس يعني وجدكن مشان مغرض خاطئ نتيجة حتمية إعراض يساوي اضطراب وكذلك حياة ضنك مشي بين رب العالمين ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون إمار 400 ديبين هذه المشاهد من يوم القيامة قال ادخلوا في أمم ادخلوا نار جهنم في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس بنار رب العالمين في سورة مريم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا عند الأفواج عند الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وهذا من تمام عدل الله وجد مع بعض كل حد يعني لبين المرتبة قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها همت لعن همي مش الخزف في حياة الدنيا يجي نحب يعني هذه بخلا مدوش فيك الصفقة صفقة تجارية نافعة أبدا يمارو اتلومت فوت علي هذه الصفقة ويتخبير ويتني تون مدلح يقول شيء لن زائل متاع يعني تافه زائل فكيف تعد الآن نمد اليوم القيامة عن بعضهم ملان ولم نصحهم أن دهنا بعضهم والسوين الحق ماش تعدل عند شيء من القيامة شو ندوس علوك ونظوان إلى مصير أبدي نجس الاستدراك نجس أدوال كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم متأخرا المتقدمة سنشوف السبب ربنا هؤلاء أضلونا دين سجمدنا كان خزري معه في الأمم المتحدة تخزر ديك نوص النصح أيوة تمو تخزر ديك نوص يبدي قن قال لي يا جماعة بأي لغة ويتهمي خاطر لديني ترجمة حسني ياسين ملك رسولك كي تخزر يوميا لك لأنه شيء جنائز مش حمينا نزوان ربعمي السنير دون السنو يعني يؤون ونون القادة دون الملوك آية من آيات الله رسائل بين الأركان بين الجيوش بين الأساطيل ولحيث تنفع في آخر المطاف في جديد حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا حشيت كل ذلك من الدقة ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها من الجن والإنس في النار نعم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ممكن أمة أتسجن أمة ممكن الكبراء والسادة أتسجن ضمن مدنسن إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا حمي نشرس الغربال قلنا ندوني الغربال ندوني السكانر شو مني رب العالمين بدأ وسرت سورة الأعراف بدأت بالقرآن اختمت بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك في سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أنزل إليك كتاب أنزلناه إليك في سورة إبراهيم لتخرج الناس لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ذلك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في صدري حرج منه صلى الله عليه وسلم يبلغ يعني لنديس وجد الحاكم مسلم نسو الشيخ نادي بد في منبر الأمم المتحدة هذه بالله ولو آية لتنذر به وذكرى للمؤمنين بعد الخطاب للجميع اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها شوف تبع كم هي كثيرة فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون لا تغرنك وش تغري السكون الكون الهادئ وش تغري من هناك انحراف هناك إعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى عشان ممكن تيترب عن التس بياتا أن في القيلولة يعني من ليل أو نهار فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا يا ويلنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. أكمل في ثنايا الصورة أغلبي رب العالمين يعني القيمة نون الكتاب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، كلها آيات في نفس السورة في سورة الأعراف. أقلن سرت أتختم بالقرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا، أمر من الله، حسن الاستماع وحسن الإصغاء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن الأجل المسمى لكل شيء للأمم وللأفراد وكذلك الكون في سورة الأحقاف رضيبين رب العالمين في بداية الصورة بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أجل مسمى. والذين كفروا كمل عما أنذروا معرضون، لحظ الإنذار عامل ينذر لقاسم تولت وهم معرضون عن هذا الإنذار. والله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف عندي بينك النموذج نقل مد المعرضون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف لأن الحق سننطره لا وش تغر السكون لحد قلت أما قوم غافلون يعني ولدركن الخطورة من الموقف اللانديس إلى درجة أنه العذاب اللي يشد انتين خزن الرحمة. فلما رأوه عارضا من مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا همي والعزيم من السنن من رب العالمين انحراف إعراب سجميتيتي إقبال طاعة بركات تنميري لكن خزر الكل يشتكي الغلاء هنا يجي المؤشر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، هنا يجي المؤشر وجد وحده لكن دليل إلا هناك إعراض هناك إنحراف. ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من لش يعني الوجد من لها لش تنميرين أتفهم يعني تلقائيا إلا هناك يعني الأصل ذبت الأصل دين وفرت المنتوج دين درخة مش مثل قبل العكس أتفهم باللي هناك خلل ملا تيجنا وتسند الوقت نسند المفروض يعني 4 يجو وتيجنا وتسند الوقت نسند ثمرة الأصل تعاد ذلول ما تتحرش الزلازل هناك خلل الأصل مدنا عن متحابين خصم بعضهم يتعاونون تخسر دي من غان فتن هناك خلل حدود الموازين. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه رسلا مبشرين ومنذرين ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني تتتابع لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والجنس والنس في من في غيهم وضلالهم الله سبحانه وتعالى يعذبتن بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكن. توني خاتي التنفس طبرك وجد القصة طبرك قصة نعم ولكن من ورائها سنة الله. الدليل ما هو؟ أرني كذلك نجزي القوم المجرمين يعني على هذا النحو أنينو أمشي نعاقب أنينو أنا عاقب وسي يجوا لبريد نسل كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم في آخر السورة 400 نموذج من الجن إلا استمعوا للقرآن وأنصتوا كيف كانت يعني كيف كان سلوكهم فدون إلى أقوامهم منذرين ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا ليتين عزم طوروا في واخر سورة الأعراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن شاء الله نكمل في هذا الموضوع موضوع الأجل المسمى في كتاب الله سبحانه وتعالى والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا. اللهم اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من نار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.